المؤلف رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، ذكر مصنف رحمه الله حديث أنس في الشفعة. تقدم لنا في أول باب الشفعة وأن الشفعة هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأن الشفعة من محاسن الدين الإسلامي لأن فيها دفع الضرر عن الآخرين، لأنه قد يكون هو وشريكه متفقان ثم يأتي شخص يؤذيه ويحصل بسببه أذية، وبدفع الأذية هذه أن لا يتضرر هو ولا البائع. ولذلك من شرط الشفعة انتفاء الضرر عن الجميع، فالبائع الذي باع عرفنا أنه عدم حاجز بهذا الشيء ولكن لا نضره، فالشريك له حق الشفعة ولكن هذا من حقوقه، لكن يأخذ الأرض هذه أو البيت اللي فيه له فيه شركة يأخذه بقيمة ما باعه وعلى نحو مما تم البيع عليه. إن كان نقدا لزمه أن يأخذه نقدا، وإن كان بالتقسيط أخذه مثل ما اتفق هو البائع الذي بيع عليه الأول، فبهذا ينتفي النظر عن الطرفين عن البائع وعن المشتري، وهذا يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية لأن في ذلك دفعا للضرر عن الشريك وكذلك أيضا الشريك البائع. هنا ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق بالشفعة. فالجار أحق بالشفعة، فاختلف العلماء فيما إذا كان جار، أما الشريك فهذا بالاتفاق، إذا كان شريكك بالأرض ولا شريكك بهذه الدار فهو له حق الشفعة، فرضها له الشارع صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان جار فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن المراد بالجار هنا المراد به الشريك، أما مجرد الجوار ما يكون سبب للشفعة، ومنهم من قال بلى الجار له حق الشفعة مطلقا، ومنهم من قال إن هذا ينظر في الوضع، فإذا كان الجار شريكا لجاره في شيء من مرافق الدار فله حق الشفعة، أما إذا لم يكن بينهما أي شركة في شيء، لا في طريق ولا في بير ولا في فسحة ولا في أي شيء، هذا لأن النبي قال في الحديث الآخر الشفعة كحل العقال، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن المعلوم أن إذا وقعت الحدود وبينت الطرق معنى أنهم جيران، ومع ذلك النبي ما أثبت الشفعة في هذه الحالة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث. فذكر ثلاثة أحاديث، هذا الحديث الجار أحق بشفعة جاره، والحديث الجار أحق بصقره، لكن يأتينا حديث جابر وهو الذي فيه هذا القيد، وهو الذي يجمع لنا الأدلة، وهو الذي يمكن العمل بجميع هذه الأحاديث كما سيأتي في حديث جابر الآتي إن شاء الله. حديث أنس حديث جابر تقدم لا يأتي حديث جابر آخر يأتي إن شاء الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. نعم، نعم احق بصقبه، الجار الدار احق بصقبه، او الجار احق بصقبه اي بحقه، من جملة حقوق حقوق الشفعة، فالجار احق بذلك. فهذا كالحديث الاول يدل على ثبوت الشفعة للجار، لكنه يأتي حديث جابر تقييده بأن المراد بالجار الجار الذي يتفق مع جاره في شيء من المرافق، قد يكون مثلا بينهما بئر كل واحد له نصف البير، هذا له حق الشفعة من أجل هذا البير، قد يكون المدخل بيتهم واحد الطريق يخصها الاثنين، ما هو طريق عام لجميع المسلمين، الطريق الخاص ويخص هذا اثنين، نقول مدامة انه له شراكة في الطريق له حق الشفعة. اما ان كان من جملة الجيران انما هو جار لا بينهم وبير ولا بينهم شيء فهذا ليس له شفعة، لان النبي قال اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا نفس الشيء حاصل، فهذا لا شفعة له. واما اذا كان بينهما شيء، وهذا الذي اختاره جمع من العلماء من المحققين، اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره ابن القيم رحمه الله ومجموعة من العلماء، لان العلماء منهم من نفى حق الجوار مطلقا ومنهم من اثبته مطلقا، وبهذا القول تتفق الادلة ويحصل الاخذ بجميع الاحاديث ولا يلقى شيء منها، لان من قال إن من أثبت له الشفعة يلغي بعض معاني الحديث وهو قول النبي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يلغي، ومن قال ليس له شفعة يرد هذا الحديث الجار دار جار الدار أحق بالشفعة أو جار الدار أحق بصقبه يلغي هذه الحديث، والجمع بينهما هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. هذا الذي جمع لنا الأدلة قوله إذا كان طريقهما واحد، فإذا كان أنهم يتفقون في الطريق ولكن النبي ضرب مثل في الطريق، وإلا فهو أي شيء يجتمعان به فيقوم فيه لأنهم لهذا حق بينهم، فهو يشفع في هذا وإذا شفع في هذا شفع في البقية. فهذا الحديث هذا اللي جمع، والحديث هذا صحيح رواه الأربعة ورواته ثقات، وهو الذي جمع لنا هذا الأدلة. فإذا كثير من الناس مثلا يكون جارك وباع داره مالك فيها تعلق لا بينك وبين بير ولا بينك وبينه طريق، فهذا مالك حق في شفعة فيه لأن الطرق مصرفة والحدود معرفة، فلا هناك شيء يحصل فيه تنازع فليس شفعة في هذا. لكن كان بينكم مثلا شيء إما بير، مثلا بعض الناس يتشاركون ويحفرون بير وكل واحد يدرب دلو من الجيران على هذا البير ويأخذ رصيبه من الماء كما هو معروف في كثير من البلاد، وأحيانا يكون الطريق المدخل لهم زجاج صغير يدخل على البيتين بس، فهذا لا شك أنه له حق على الجبار في هذا. أما أو يشتركان في أي شيء أو لهم ما يأتي إليهم سواء مخصوص لهما وكذلك أو عين أو أي شيء مما يشتركان فيه شراكة، فهذا يحصل فيه ضرر على الآخر، لو باعه واشتراه آخر سنة يضاره في الطريق ويضاره بالبير ويحصل بينهم شقاق ونزاع، ولذلك الشارع حفظ حق الجميع. فمن ذلك أنه إذا اشترك إذا لم يكن فيه شراكة فلا، ولو كان ذلك أيضا سيحدث إذا أضر على البائع مثل ما حصل في الحديث الأول اللي قال وفيه قصة، وهو أن الشريك رضي الله عنه لما أراد أن يبيع جاره كان أبيع بيتي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار حق بصقبه ما نبيع حتى أخذ رأيك، قال ما يخلق أنا أشتري ب400 درهم، قال مسي متمن 500، قال سبيلة ولا لا، قال شكرا نبيع عليك لأن الرسول أمر بذلك، فهذا فيه ضرر عليه تسامر 500 وهذا يأخذ إلا ب400، هذا لابد أن يأخذ بمثل ما باع ولا يسرق، فلما حصل فيها بعض الأشياء دل على أن المراد الجار إذا كان يشتركان في شيء من المرافق، إذا لم يكن بينهما أي شركة في شيء ما هو، بس مجرد كونه مثلا هذا البيت لك وهذا البيت لفلان وهكذا، فالناس كلهم على هذه الطريقة فلا يلزم من ذلك الشفعة. نعم. إذا كان جدارهم واحد كذلك، إذا كانوا مشتركين بالجدار نفس الشيء، إذا كانوا مشتركين بالجدار، أما إذا كان كل واحد له جدار هذا ما بينهم شراكة، لكن لو كانوا مثلا قوموا هذا الجدار من بينهم معناه اشتركوا فيه شراكة في شيء، وهذا من الضرر، لأنه ربما يطيح الجدار، ربما أنه هذا يبي يضع عليه بنيان وهو ما يتحمل أنه يشيل البنيان وكذا، يحصل بينهم شقاق ونزاع، فهذا حتى ولو كان الجدار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف. نعم. هذا الحديث قوله ولا شفعة لغائب، هذا يرد الحديث الشفعة للجار ينتظر بها إذا كان غائب، والحديث أصح من الحديث هذا، فالجار ينتظر بها إذا كان غائبا ويخبر، لكنه إذا علم وسكت ولم يطلب الشفعة فإنه يبطل حقه لهذا الحديث، لأن الحديث يقول الشفعة كحل العقال، حق العقال عقال البعير، ومن المعلوم أن عقال البعير من أسهل ما يكون، لأن صاحب البعير يأتيه أحيانا بعجلة، فهو ثم يثني ثني بمجرد ما يأخذ طرف العقال وينهض كذا يفكه، فهو من أسرع الشيء، ولذلك مضرب به مثل الشفعة كحل العقال أي سريعة. فإذا كان جارك باع البيت ودريت أنت أنه بايع وتركته ولا جيت ولا من بكرة ولا بعده وقلت والله أنا مشفع وقل بطل حقك، لو أنك صحيح محتاج كان من حيث بلد ذهبت إلى جارك وأخبرته أنك مشفع، لكن تركته يوم ولا يومين وأنت عالم بالشفعة، لكن إذا لم يعلم، فإذا كان مثلا قدر أنه علم لكن جاره تغيب، ربما يتغيب حيلة من أجل ما يخبره أنه مشفع، فهذا له طريقة ما تنفع الحيلة ما تمشي على الحيلة، وهو أنه إذا علم يشهد اثنين، يقول ترى فلان باع كذا وأنا بحثت عنه ولا وجدته وشهدكم أني مشفع بهذا البيع، فهذا يبقى له، متى ما وجده لو ما وجده ولا بعد شهر يجوي الشهود على أني في ذلك الوقت وأنا مثبت شفعتي، فلا تنفع حيلته، لأن بعض الناس ربما يحتال يغاب هنا ولا هنا يقول الشفعة كحل العقال لا تغيب في أسبوع خلاص بطل حقه، ما يبطل حقه إذا أشهد، لأنه إذا ما أشهد ربما يدعي بعد ذلك دعوة والدعوة ما تقبل إلا ببينة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد منه، فإذا أشهد ثبت حقه بالشهادة. فهذا الجواب الشفعة كحل العقال من حيث يعلم يخبر أنهم شفع، وإذا علم وتراخى عن الإخبار ولا طلب الشفعة فإنه يسقط حقه، ولكن لا بد من إثبات ذلك، مثلا ربما إن البايع يقول هو قابل أمس وقبل أمس وكم مرة هي قابلا وأنا بايع وهو يدري وما خبره أنه بايع ولا طلب من شفعة، وثم ذاك ربما يدعي أيضا يقول أبدا ولا علمت ولا شفتك مير من وقت البيع، هذا نقول لابد من إثبات الشهود في هذا، اللي يريد الشفعة يشهد إذا ما وجده يشهد، كذلك إذا يخبره يشهد على أني أخبرت فلان يوم كذا وكذا، فإذا جاء ويدعي الشفعة نقول مالك حق لأنك أنت داري يوم كذا وكذا بشهادة الشهود فبطل حقك، والنبي يقول الشفعة كحل العقال انتهى وقتها، فلابد من الإثبات. نعم. باب القراض. ولأن النبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فلابد من الشهود في كل شيء، في كل دعوة لابد من الإثبات، سواء في الأموال أو في الدماء أو في الحقوق أو في الأعراض أو في أي شيء لابد من الشهود. نعم. باب القراض. القراض. نعم. باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث يدل على استحباب القراض واستحباب البيع إلى أجل لما فيه من الإرفاق بأخيك، وعلى أيضا أن البركة أيضا تحصل في خلط البر بالشعير للبيت، أي لاستعمالك أنت لا للبيع، لأنك إذا خلطت البر بالشعير للبيع هذا نوع من الغش، لأنك خلطت الطيب بالردي، خلط الردي بالطيب هذا نوع من الغش، ولا سيما ربما ان بعض الناس والعياذ بالله يجعل الردي اسفل والطيب يكون فوق، او يجعل المعيب وان كان من نوعه لكنه معيب يجعله اسفل، وهذا من اجل ان يغش الناس ويخادعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، كما في قصة صاحب الطعام، فان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يبيع طعام فالنبي شك فيه وادخل يده فوجد البلل اسفله، فقال النبي للبائع: ما هذا؟ قال: صبته السماء يا رسول الله، يعني اصابه المطر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل جعلت ذلك فوق حتى يرى؟ من غشنا فليس منا. فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا نوع من الغش. الحديث هذا تضمن ثلاث مسائل التي فيها البركة، منها القراض. والقرام هو كونك مثلا تعمل المقارضة، والمقارضة هي المضاربة، والمضاربة هو كونك مثلا تدفع لشخص شيء من الفلوس يبيع به ويشتري، والربح اللي تربح هذه الفلوس بينكما، هذا يسمى قرام، لأنه مشبه بالقراض، كأنه قرض لك قطعة من ماله وأعطاك إياه. فقد يكون أنت ما عندك شيء، وهذا إنسان عنده مثلا مال ودفع لك 10,000 على أنك تبيع فيها وتشتري أنت، فما حصل من المكسب في هذه 10 فهو بينكما على حسب الشرط، والغالب أنه بينهما انصاف، ولكن لو شرط أحدهما الأكثر فائدة فلا بأس بذلك. وهذا معمول به في زمن الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن وهو معمول به، فهذا المال المضاربة، إن الإنسان يدفع مال والآخر يعمل فيها، فهذا منه المال وهذا منه العمل بيده، فهذا شيء مما فيه البركة لأنهما شراكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا كانوا متصافيين ولا بينهم شيء والله ثالثهما حصلت لهم البركة وحصل الخير والرزق الكثير لهم بسببك، لكن إذا حصلت الخيانة من أحدهما فالله سبحانه وتعالى يتركهما وشأنهما، فتحصل فيه تنزع البركة منهما ولا يدرك ما حصل. هذا القراض. الموضوع الثاني أيضا البيع إلى أجل. فالبيع إلى أجل فيه مصلحة، الإنسان قد يحتاج إلى الشيء ولا عنده ما يدفع حال فيأخذه إذا إلى أجل، أو مثلا مقسط بتقسيط، فهذا أيضا فيه بركة إذا لم يحصل فيه الجشع، إذا لم يكن من التاجر جشع بحيث أنه بمقابل هذا التأجيل يرفع القيمة رفعا زائد. أما إذا كان لابد من رفع القيمة، صحيح لابد بيع إلى أجل، ما هو مثل البيع إلى نقد، لابد يكون فيه زيادة، لكن تكون زيادة معقولة، ما هي بزيادة تثقل كاهل الفقير وتثقل كاهل المدين، فتكون فإذا كانت على هذه الصفة فهذه فيها الخير وفيها البركة. فالموضوع الثالث هو خلط البر بالشعير للبيت. الناس يستعملون البر، والبر معروف أنه من أحسن الأغذية، ولذلك سمي بر لكثرة خصال البر فيه، لأنه فيه من البر ما ليس في غيره، ومعروف البر فضله، ومعروف أنه ما فيه من الفوائد وفيه من النفع فهو أفضل. والشعير أقل منه في الدرجة، وإن كان فيه فوائد لكن أقل درجة. فالنبي حث على الإمكان، أنه ما كل إنسان يستطيع أن يأكل البر صرف، ولكن الأولى أن يخلطوا بالشعير حتى يحصل فيه البركة، لأن الشعير أرخص قيمة، فتأخذ من الغالي شوي وتأخذ من الرخيص وتخلطهما حتى يكون فيه بركة. وهذا نوع من الاقتصاد اللي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وجاء في الحديث ما عال من اقتصد، يعني من اقتصد لا يفتقر، ما يحصل فقر، لكن إذا حصل عدم الاقتصاد وحصل التبذير والإسراف والعياذ بالله، هذا مما نهي عنه، وهذا مما يسبب والعياذ بالله زوال النعمة. فإذا اقتصد الإنسان وعمل بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب إلى أن الله يبارك له فيما بين يديه، وتستمر حاله ويستمر وضعه ماشي بطريقته، ما يصل عليه فقر. ولذلك ما عاد من اقتصد، فالاقتصاد مأمور به. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لأن الإسراف يذهب المال. والله يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ممسك ومشتد ما تعطي حد شيء، ولا تبسطها كل البسط، لبسطت يدك هكذا اللي فيها يروح كله، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يلومك الناس وتلوم أنت نفسك على ما فعلت، محسور ما عندك شيء، ضيعت بالإسراف. فهذا الله سبحانه وتعالى يحثنا على العمل بالقصد وبالشيء الذي لا يبلغ درجة الإسراف ولا يبلغ درجة الإسراف التبذير ولا يقل درجة التقتير، لأنه ربما بعض الناس يبخل يشح على نفسه وعلى من تحت يده، ويكون مثلا مغنيه الله ولكن حالته حالة الفقراء من عدم النفقة، وله قدرة أنه يماشي الناس وينفق على مقدار ما يستعمل الناس ومقدار النفقة بالمعروف. فهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقول النبي، وهذه قاعدة، وخلط البر بالشعير للبيت، يعني لما تأكله لا للبيع، فإنك إذا خلطت الشعير بالبر ورحت تبيعه، معناه أنك تبيعه على الناس على أنه بر وفيه جزء من الشعير اللي قيمته غالية، فهذا فيه نوع من الغش. ولذلك النبي فرق، قال: خلطه لكنت لنفسك لا للبيع، إن كان للبيع بيع الشعير لحاله وبيع البر لحاله حتى يعرف قيمة ذا ويعرف قيمة هذا ولا يحصل فيه غش، لأنه ربما بعض الناس يغش ومن يجعل الشعير أسفل ويجعل فوق مثلا أعلاه البر، أو يصير فيه نوع من الشعير إذا رآه البائع يعتقد أن فيه نسبة 10%، لكن عندما يأخذه يجد أن فيه نسبة مثلا 50% شعير، هذا نوع من الغش. فالنبي بيّن لنا اللي فيه البركة وحذر مما يحصل فيه ضد البركة. هنا وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. نعم. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح. نعم. هذا الحديث يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون ذلك القراض التي هي المضاربة، وهو أنك تدفع المال لشخص، أنت عندك المال وشخص ما عنده مال لكنه يحترف ويشتغل فيه، يا بزراعة يا ببيع وشراء، والمكسب بينكما. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا غبار عليهم، من الأمور الجائزة بالإجماع. الأمر الثاني أن الحديث يفيد أنه يجوز لصاحب المال أن يشترط شروط تحفظ ماله، لأن بعض الناس قد يكون مثلا تدفع له الشيء وهو ما يحسن، كل اللي يحمل يعرف يبيع الشيء، لكن عنده تسامح عنده تساهل، ربما يضيع المال بسبب تساهله، فلا دفعتها المال من حقك انك تشترط عليه شروط. فهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه يشترط ثلاثة شروط على من دفع. اذا دفع له مال كان دفعت لك مالي تبيع به وتشتري والربح بيننا، لكن بيشترط عليك شروط بحيث انك اذا مثلا خالفت شروطي تضمن مالي، ولا هو ما هم ضامنه اذا جاء امرا من غير، لكن اذا فرط او ملتزم بالشروط فهو يضمن المال كله. فهو قال انا اشترط عليك شروط، منها انك ما تجعل مالي في كبد الرطبة، معناه ما انك تشتري به مواشي، ما تشتري به غنم ولا تشتري به ابل، هذه كبد الرطبة، هذه لو عطشت ماتت كلها وراحت عليه، ولا تحطه في كبد الرطبة. فهذا ما يشترط عليه انك ما تحطه في مواشي، تحطه في اقمشة، تحطه في انواع مثلا من الحبوب، تحطه في انواع من السلع، لكن تشتري به غنم ولا تشتري به ابل ولا تشتري به بقر، هذه اللي تجيها افات وربما انها تموت، فهذه ما تصلح، لان هذه يتعرض ما يتعرضه من الضياع من التلف ومن العطش ومن الاشياء التي تحترضها النفس، اقل شيء يذهبها، ما هو مثل شيء ما فيه روح، اللي ما فيه روح لو بقعد كم سنه وانت مقفل عليه لا ما ضره، لكن اللي فيه روح لو تنسى ما تسقيها من المراحل تموت عطش وهكذا او تجوع. فلا تجعل مالي في كبد الرطبه. الشرط الثاني انه قالوا شرط انك ما تركب البحر مالي، ما تروح تشيل مالي بسفينه وتروح تبيعه ببلد ثاني، لا، الذي يحتاج الى سفن ويحتاج الى بحر لا لا لا، ان رحت به وحصل عليه غرق او شيء فانت ضامن له، لان البحر من يامنه؟ البحر ما هم مامون، يمكن يجي له موجه انه تجربه هو السفينه ويروحون. قال لا، شرط انك ما تركب البحر، نعم تنقل من بلد الى بلد وكذا بالبر انا ما في باس، لكنك تروح مع البحر وتخاطره بالبحار لا هذا، ولان البحر خطر، مخاطرة اللي يركب البحر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما هم أن يأمر المسلمين بالغزو في البحر لأجل يذهبوا إلى أوروبا لفتح البلاد هناك بالإسلام، وكان عمر بن العاص رضي الله عنه هو الأمير في مصر، وكتب له يسأله عن البحر، يعني أنا جاء البحر الأبيض وكذلك أيضا البحر الأحمر، فسألوا عن صف لي البحر، فوصف له البحر وقال هول عظيم يا أمير المؤمنين، راكبه كدود على عود، داخله مفقود وخارجه مولود. فلما قالوا كذا قال ولا يغزو المسلمين ولا يركبون البحر للغزو، أنا ما أخاطر بأمة محمد، ما أخاطر بالمسلمين، يروحون مع طريق البر وين بعود، ولا اخاطرهم بهذا. فحكم بن حزام قال انا ما بكثر صار مالي مثل كانه دود على عود، ادنى شيء يجي ويذهب مالي، شرط علي وانك ان فعلت فان تضمن. الشرط الثالث انك ما تجعل مالي في بطن مسيل، في بطن وادي، لان الوادي احيانا يمشي بالماء ولا ما جاك المطر، لأن الأودية يمشيها المطر البعيد، تجي من مكان بعيد شايف، تجي من الجبال وأنت ما حولك جبال ومتجه المياه شايف مع الوادي، هم نشيلك أنت وليه، يقول إلى منك جيت فلا ما تنزل بالليل بطن الوادي لا ارتفع عن بطن الوادي، لو سال ماشي مالي. فاشترط عليها هذه الشروط، لأن أحيانا كما يقول الناس مثلا يجي السيل الناس ما يشعرون به، نزل الماء بعيد ومشى مع الوادي ولا يدرون لما يمشي امام تحتهم وشيلهم، وكم حصل هذا مرار، يشيل الاوادم ويشيل مواشيهم ويشيل كل شيء اذا جاء بقوه، بل يشيل السيارات مثل الوادي اللي في وادي القرى غرب المدينه من 4 سنوات جاء وشال الدركترات وشال السيارات الكبار ووقذت بالبحر من قوته، وقال أنا ما بك تنزل في بطن وادي، لأنه جاءهم الوادي بغته ما شعروا به، جاء من الجبال ولا شعروا إلا هو جايهم بالليل اللي تمكن نفسه وطلع عن ضفة الوادي ذا، ولا أكثرهم راحوا هم ومالهم وسياراتهم. فهو اشترط عليه هذا الشرط بحيث أنك لو نزلت بطن تكون ضامن المالي. فهذا يدل على أن صاحب المال من حقه أن يشترط شروط، وأن هذه الشروط صحيحة إذا شرطها وتلزم الطرف الثاني. الحديث الثاني ذكر في الموطأ الإمام مالك رحمه الله أن فلان قال كنت آخذ من عثمان، عثمان مغني الله كان عنده مال عظيم رضي الله عنه وارضاه، وكان يقرض الناس يعني يعطيه مال يتجر به. قال فكنت اتجر واخذ من عثمان وابيع واشتري، وشرط علي عثمان ان الربح بيننا انصاف بينهما، واذا كل كلمة بينهما معناه انصاف، كل واحد له نصف الربح، صاحب المال له نصف الربح والذي يعمل له نصف الربح. فهذا شروط الصحابة ما شرطوا الا شيء يجوز، فدل على انك لك تشترط لك نصف الربح او ثلث الربح او ثلثين الربح على حسب ما تتفقان عليه، لكن يكون عن تراضي وهكذا. فهذا دليل والجواز القراض، ان الصحابة رضي الله كانوا يستعملونه، وانهم كانوا يضعون بعض الشروط، واذا وضعوا شروط فانها تلزم ويمكن العمل بها، ومن خالفها يكون ضامنا للمال. بارك الله. هذا سائل يقول: إذا وجد شخص في سيارته شيئا ما، فهل يأخذه علما بأن هذا الشيء ليس بالثمين؟ وجده بسيارته؟ نعم. سيارته ما هي بله ولا بهله، إلا كان أحد الراكبين معه، خصوص مثل أصحاب التكاسي أو كذا، ربما أن صاحب تكسي هذا.